الحمد لله، الحمد لله الذي بسط الأرض وأوسع فضاها ورفع السماء من غير عمد كما نراها، قسم الأرزاق والآجال بين عباده، فهذا منعه وهذا أعطاه، وهذا أسعده وهذا أشقاه، وهذا أماته وهذا أحياه. سبحانه وتعالى يعطي ويمنع، ويضع ويرفع، ويضر وينفع، وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عنا الجبين الساجد، أنت الإله الواحد الحق الذي كل الوجود له يقر ويشهد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا به، ولا اعتماد ولا توكل إلا عليه، ولا أمل ولا رجاء إلا فيه. واحد بلا عدد، وقائم بلا عمد، ودائم بلا أمد. سبحانك ربي أنت حبيب المحبين، وأمانا للخائفين، وقابلا للتائبين، وراحم المذنبين، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبلي، لا إله إلا الله عليها ألقى ربي. وصدق من قال: الكل في بحر حبه تاه، وتفانوا في سر معناه، وصححوا الأخذ مخلصين له بقوله: لا إله إلا هو. يا معشر الذاكرين، قولوا معي كلكم: لا إله إلا هو. وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومولانا محمد رسول الله طب القلوب ودواؤها، وعافية الأبدان وشفاؤها، ونور الأبصار وضياؤها، الذي كان بين الناس رجلا، وبين الرجال بطلا، وبين الأبطال مثلا، وبين الأنبياء قمرا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة، ومن صلى علي عشرة صلى الله بها عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله بها عليه ألفا، ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفي كتفه على باب الجنة يوم القيامة. وصدق من قال: جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما، وبه نرجو الجنة ونعيما، أضحى على المولى الكريم كريما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحسس بها وجوهنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحسن بها أخلاقنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفرج بها الكرب، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تقضى بها الحاجات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أخي المسلم، فيما تكلم الناس آخر، أنت عندما تجلس في أي مكان، في البيت، في الغير، في الشارع، الرجل مع صحبه، الرجل مع زوجته، الرجل مع ابنه، الكل فيما يتحدث، الناس الهاردة كلها بتحكي في ايه؟ في غلاء الأسماء. الكل يتكلم عن الهم والغم فيما نحن فيه، شدة المؤونة، ارتفاع الأسعار. الناس بيتكلم ام عاش غير الموضوع ده؟ الأسعار، الدنيا ولعت، الدنيا خربت، الدنيا راحت، الدنيا جاءت، ولا أحد يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما عالج هذه القضية انظر ماذا قال. النبي قال: الغلاء والرخص، أو الرخص والغلاء، جندان من جنود الله. الرخص والغلاء جندان من جنود الله. فإذا أراد الله بعباده خيرا، النبي يقول الرخص والغلاء جندان من جنود الله، أما أحدهما فيسمى الرهبة وأما الآخر فيسمى الرغبة. فإذا أراد الله بعباده خيرا قذف في قلوبهم الرهبة فأخرجوا من عندهم فرخص الشيء، وأما إذا أراد الله بعباده عقابا قذف في قلوبهم الرغبة فكل حبس من عنده فزاد الغلاء. هكذا بين النبي صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر بيد الله. ولذلك الناس تتكلم عن أشياء كثيرة، حكم غير حكم، ولكنهم لا يتضرعون إلى الذي بيده الشيء، الذي إذا قال له كن فيكون. ولذلك انظر في عهد سيدنا موسى في بني إسرائيل عندما أصيبوا بالقحط وشدة المؤونة وارتفاع الأسعار في بني إسرائيل، ماذا فعل سيدنا موسى؟ ماذا فعل؟ لجأ إلى من يقود للشيء كن فيكون. عمل إيه؟ ما قالش وزع التهم، وإنما خرج بني إسرائيل في الصحراء. جاب بني إسرائيل قالوا تعالوا نحلغ نلجئ إلى الله، وذهب إلى الصحراء وأخذ يدعو، وبني إسرائيل يؤمنون. سيدنا موسى يدعو ربه إن ينزل الخير ويعم الخير ويكون هناك رخاء، وقعد يدعو ربه فلم يستجيب الله له. سيدنا موسى يدعو وبنى سنه الأمين، ربنا ما استجابش. زي واحد يقول يا مولانا ما احنا النهار ندعو، واحد يقول يا مولانا ما احنا كمسلمين دي اهو كل صلاة ينقول يا رب، كل صلاة ندعو، ولكن بالعكس البلاء يزيد والمعاناة تزيد والأسعار تزيد. ليه؟ عدم قبول الدعاء، لأن الدعاء آداب نتكلم عنها فيما بعد. فسيدنا موسى قاعد يدعو ربه وبني إسرائيل يؤمنوا، ولكن الله لن يستجيب له. ثاني يوم بني إسرائيل وسيدنا موسى يدعون ربهم، سيدنا موسى يدعو وبني إسرائيل يؤمنون، فاستجاب الله له فنزل المطر. طبعا سيدنا موسى بيقول يا رب في الأول، في الأول قال يا رب دعوناك فلم تستجب لنا، ده في اليوم الأولاني. قال يا موسى لا أستجيب دعاء قوم وبينهم رجل عاصر. ده خد بالك اهو، سيدنا موسى من أول في أول يوم يدعي ربنا ومسئل، وربنا يقول يا موسى لا أستجيب دعاء قوم وبينهم رجل، ما قالش عيل ولا قالش قال وبينهما رجل عاصر. تاني يوم دعا ثاني يوم دعا ربنا، رب استجاب وجاهم هم لزاد انا قصد سيد موسى يقول يا رب دعوناك فلم تستجب لنا، وقل لا استجيب دعاء قوم وبينهم رد العاصي، ثم دعوناك فاستجبت لنا ولم يخرج العاصي. العاصي جاء استجاب لي، قال يا موسى لقد تاب العاصي بيني وبينه فقبلت توبته. اذا الحل اللي احنا فيه ايه؟ ان نعود الى الله، ان نصطلح معه، لا ملجا له الا اليه. الحل ان نعود. ولذلك انظر الى السيد الرابع العدوي، عندما عصت وفعلت ما فعلت ثم تابت لله وانابت، في يوم بعد ان صلت الصبح ونامت فدخل نصه فسرقه، دخل واحد حرام وخد العين ده، ما كانش فيه يعني ارصد وكذا، كان شيء متاع. فهو خارج لم يهتدي الى الباب، الحرام راح مشان شيلته، راح يقع ما لقيش الباب، حط الشيله على الاول لقي الباب، لا انا ما كنتش واخد بالي وليه، فحمل المتاع اي حمل السرقه مره ثانيه فلم يهتدي الى الباب. كل ما يرفع الشبه دي يطلع ما يلاقيش شباك ولا باب ولا شنيش، يحط الشاده يلاقي الباب مفتوح ولا لا. في المره الثالثه عندما حمل المتاع لم يهتدي الى الباب، فعندما وضعت المتاع نظر قويد الباب، نظر في حيران، نشيل ما لقيش الباب، نحط لقي الباب، فإذ هاتف يهتف به ويقول إذا كان الحبيب نائم فإن المحبوب لا ينام، إذا كان الحبيب نائم فإن المحبوب لا ينام. إذا لابد أن نعود إلى الله، أن نصطلح إلى الله. وده سيدنا إبراهيم عندما كان يمر في الطريق، سيدنا إبراهيم فوجد هذا العاصي، ده قاعد كده يجيب ست الناس في الشر يقرب، فدعا الله فأهلكنا، دعوت الأنبياء الأكراد، دعا ربنا سيدنا إبراهيم فأهلكنا، عدى تاني لقى واحدة يعصر ربنا تاني، واحدة يسرق ست، فدعا الله فأهلكنا، عدى وجه لقى واحد تاني هيعصي الله، فدعا قالوا يا ربنا قال مهلا يا إبراهيم، مهلا يا إبراهيم، لو أهلكنا كل من عصانا ما أبقينا من عبادنا إلا القليل. يعني كل واحد يعصي رب لم يبقى من عباد إلا القليل. ولذلك يجب علينا جميعا أن نصطلح مع الله. وذكر ربنا سيدنا موسى يا رب ماذا تقول لعبدك الطائع إذا قال لك يا رب؟ عبدك الطائع إذا قال لك رب تقول له إيه؟ قال يا موسى أقوله لبيك عبدي لبيك عبدي. قال يا رب وماذا تقول لعبدك العاصي إذا قال لك يا رب؟ قال يا موسى أقول له لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي. ليه؟ رب يدعو العودة إليه ويأتي التوبة. ولذلك رب يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وذلك سيدي يعني الرجل صالح عندما كان يمر في الطريق وجد راعي من الغنمات والزيب يحرس الغنم، الزيب يحرس الغنم، فالرجل صار يتعجب كيف متى اصطلح الزيب مع الغنم؟ ازاي الزيب يحرس الغنم واحنا بنحرس الغنم من الزيب؟ فبيسال الراعي بيقول له ايه؟ متى اصطلح الزيب مع الغنم؟ قال الراعي اصطلح الذئب مع الغنم بعد ان اصطلح الراعي مع ربه. اصطلح الراعي مع مين؟ مع ربه. اذا لابد ان نلجا الى من بيده الامر، لابد ان نصطلح اليه. ولذلك العبد اذا تاب الى الله واناب الى الله بيقول لك نادى مناد من السماء وقال يا ايتها الخلائق هنئوا فلان ابن فلان فإنه قد اصطلح مع الله. إذن عشان إحنا ربنا يكرمنا وينعم علينا بالرخاء والسخاء لابد أن نعود إليه ولابد أن نصطلح إليه. ولذلك سيدنا موسى عندما كان يمر ما هاي الرجل جاب شوية تمر ويعبد للنار ويسجد للنار، جاب شوية تمر كده وقعد يركع يلهم ويسجد. فسيدنا موسى قال: أما كفاك من عبادة النار وتعبد الواحد الجبار؟ يا رجل فهمت عبادة تعبد ربك. فقال يا موسى: إن رجعت إلي أيقبلني؟ قال: نعم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن موسى رسول الله. فشهد فمات. فسيدنا موسى عاوز يعمل ربنا عمليه معاه، راجل كان كافر وكان بيعبد النار، وبعدين دخل في دي سيدنا موسى ولكنه لم يرجع لله ركعه. فسيدنا موسى يقول: يا رب ماذا فعلت في عبدك؟ عملته مع عبدك. قال: يا موسى، ألم تعلم أن من صالحنا صالحناه، ومن تاب إلينا قبلناه؟ إذن يجب علينا جميعا أن نصطلح مع الله وأن نعود إلى الله. انظر العبد الذي كان عصى الله 20 عاما ثم أطاعه 20 عاما، واحد أعرفنا 20 سنة وبعدين عمل المعاصي 20 سنة، فوقف أمام الله. فهذا الشيء في لحياته تلاقي فيه إنذارات من عند الله سبحانه وتعالى: ضعف الجسد بعد قوته، شيب الشعر بعد سواده، رجل بعد انقلب في البركه في المراه. هذا الشيب في لحيته. قال: يا رب، عصيتك اطعتك 20 عاما وعصيتك 20 عاما، ان رجعت اليك هل تقبلني؟ فاذ بهذا يقول: عصيتنا فامهل اطعتنا فاحببنا وعصيتنا فامهلنا وان رجعت الينا قبلنا. اذا يجب علينا جميعا اول شيء يجب ان نفعله اننا نعود الى الله ونصطلح مع الله. اما الشيء الثاني هذا ما نتعرف عليه بعد الجلسه. اقول قولي هذا، او كما قال التائب من الذنب استمد ذنب البلد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومولانا محمد رسول الله. يجب على كل مسلم وكل موحد أنه يكثر من الدعاء. أول شيء تصطلح مع الله، ثم بعد ذلك تكثر من الدعاء. قد يقول قائل: نقص من الدعاء، رحت بجاء مولانا كل ليل ونهار بندعو، ولكن ليس هناك إجابة. ليه؟ لأن الدعاء أداب وللدعاء شروط. أول شرط تخلينا عنه جميعا، لأن الدعاء عشان يقبل لابد أن يكون المطعم والمشرب من الحلال. ممكن تقعد 100 سنة وربنا ما يسددلكش. ليه؟ لأنك تأكل حرام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن أحدكم ليقذف اللقمة من الحرام في جوفه لا يتقبل الله منه دعاء 40 يوما. شوف كده، أنا بقول لك لقمة من الحرام تقعد تقول يا رب ربنا. وإذا سيدنا موسى عندما كان يمر هو رجل يدعو الله في خضوع وخشوع وتذلل، سيدنا موسى بعيد بيده واحد كده رفع ايده للسماء: يا رب يا رب، ويبكي وخشوع وخضوع. سيدنا موسى يقول: يا رب هل استجبت وعبدك؟ قال: يا موسى، لو رفع يديه حتى تبلغ عنان السماء وبكى حتى تلفت نفسه ما استجبت له. قال: لما يا رب؟ قال: يا موسى، لانه يدعوني وفي بطنه الحرام. وذلك تجيب: أنا يا مولانا ليه بتبقى أكون في نص الندرة؟ أقول: يا رب أغانيني الفجر يزيد، يا رب ارفع البغض ما رفعش. ليه؟ لأن الدعاء له آداب. وذلك عندما جاء سيدنا سعد وقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. سيدنا سعد يقول: أنا عارف خصمي، ادعي لي ربنا عشان أكون أنا مستجاب الدعوة. انظر ماذا قال له النبي. هل قال: أصلي كثيرا أو قم في جوف الليل وادعو؟ إنما قال له حاجة واحدة بس: يا سعد، أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ومن منا يقف هذا دخل اللقمة من الحرام من هذا نص اللي واكل المواريث واللي واكل خلق الناس واللي واكل بضاضيف واللي واكل واللي واكل واللي واكل. ولذلك ندعو الله لا يستجيب لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة. إذا يا اخوانا عشان ربنا يصلح الحال وربنا يرفع الغلاء والبلاء وشدة المؤونة لا بد أن نصطلح معه ولا بد أن ندعوه حتى نسعد سويا في الدنيا والآخرة. وصدق الشارع عندما قال يا نفس توبي فإن الموت قد حان واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. لنا في كل يوم ميت يشيعه وننسى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وذي الأموال أكلزها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أخي المسلم يجب أن نصطلح مع الله ويجب أن نعود إلى الله ويجب علينا أن نتذلل ونخضع ونخشع لله رب العالمين. يجب علينا أن نتوجه إليه ولا نتوجه لغيره لأنه هو بيده الأمر. إذا قال للشيء كن فيكون فالغلاء من عنده والرخصة من عنده. يجب علينا جميعا أن نعود إلى الله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا سددته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وخاهر الجاه. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء يا رب العالمين. اللهم سر معنا فوق الأرض وسر معنا تحت الأرض وسر معنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. عباد الله اذكروا الله يذكركم واسألوه يغفر لكم واسألوه يرحمكم وأخلص السلام.